إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، فإنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى وحرمت الحرام اجتنبته، ومعنى وأحللت الحلال فعلته معتقدا حله. هذا الحديث كما يقول النووي رحمه الله عليه مدار الإسلام، هذا الحديث يقول عليه مدار الإسلام، لأن الإسلام إما أفعال بالقلب أو بالبدن، وهذه الأفعال إما أنها مأذونا فيها وإما أنها منهيا عنها. فإذا المأذون فيه في قوله وأحللت الحلال، والمنهي عنه في قوله وحرمت الحرام، فكأن الحديث اشتمل على الدين كله أو على الإسلام أجمعه. راوي الحديث هو جابر بن عبد الله الأنصاري، والنووي رحمه الله يقول عن أبي عبد الله فكناه بأبي عبد الله. وجابر رضي الله عنه قيل أنه أيضا يكنى بأبي عبد الرحمن ويكنى بأبي محمد، فالمهم أن النووي اختار هذه الكنية فقال عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، أي عن جابر وعن أبيه، فجابر صحابي وأبوه عبد الله ابن عمرو بن حرام بن ثعلبة الخزرجي الأنصاري اللي هو عبد الله ابن حرام الشهيد رضي الله عنه وأرضاه، أحد النقباء الاثنى عشر الذي شهد العقبة الثانية مع السبعين وشهد بدرا وأحدا ومات وقتل في أحد وكلمه الله جل وعلا كفاحا، فرضي الله عنه وعن أبيه. وأما أم جابر أيضا فهي صحابية، فإذا الأب والابن والزوجة كلهم صحابة رضي الله عنهم أجمعين. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا، طبعا نسينا نقول سنة الوفاة، توفي جابر رضي الله عنه في سنة 78 من الهجرة، في سنة 78 من الهجرة، وعاش 94 سنة بالمدينة، وقيل إنه آخر من مات من الصحابة في المدينة رضي الله عنه. يقول أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هو هذا الرجل؟ جابر في هذه الرواية لم يسمه، وإن كان بعض أهل العلم كابن دقيق العيد وهو يبحث عن المبهمات في هذه الأسماء قال أن اسمه النعمان ابن قوقل، وأيا كان فالمهم أن رجلا جاء ليسأل هذا السؤال. يسأل عن ماذا؟ قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت. أرأيت هنا بمعنى أخبرني، أعلمني، ما هو الرأي الصحيح الذي فيه الرشد والصواب الذي أدخل به الجنة؟ ورأى هنا هي رأى التي تسمى بالعلمية، لأن هناك رأى البصرية. رأى البصرية تنصب مفعولا واحدا وتكون بالعين، أو يعني كما في المثل يقول رأيت أسدا، رأيت أسدا يعني ببصري بعينه. وأما رأى الخبرية فيتنصب مفعولين، تقول رأيت العلم نورا، رأيت العلم نورا، هذه الرؤية رؤية من باب العلم، أي علمت أن العلم نور، فهمت ذلك، أخبرت به، كل هذا يدور حولها. فيقول أرأيت إذا صليت المكتوبات، والمكتوبات بمعنى المفروضات، لأن الله جل وعلا يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا يعني فرضا فرضت، وموقوتا بمعنى أنها محددة بوقت، وهذا مر معنا قبل ذلك. يقول أرأيت إذا صليت المكتوبات، يعني صليت الفرائض، صليت الفرائض وهي خمسة على المرء في اليوم والليلة. ولذلك الصحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تتطوع، ولكن هناك مكتوبات أو هناك فرائض وواجبات قد تكون بسبب، كما يمثل لها بعض أهل العلم بصلاة الخسوف والكسوف، بصلاة الجنازة، إلى غير ذلك من هذه الصلوات. بعضهم يمثل لها بتحية المسجد على القول بأنها واجبة. المهم أن هذا الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إذا صليت المكتوبات، هذه الخمسة التي كتبت علي في اليوم والليلة، وصمت رمضان، أي وصمت الشهر الذي يسمى برمضان. وفي هذا دلالة على أنه يجوز أن يقول صمت رمضان، لأن هذه مسألة خلافية، هل يجوز للمرء أن يقول صمت رمضان أم أنه يعني يلزمه أن يقول صمت شهر رمضان؟ لأن الله جل وعلا حين ذكره في كتابه قال شهر رمضان، فبعض الناس يقول أن رمضان اسم من أسماء الله جل وعلا، وفيه حديث موضوع لا يصح. وبعضهم يقول نقول كما قال الله، نقول شهر رمضان، ولكن الصحيح أنه يجوز أن يقال رمضان، وهذا يعني باب واسع. ولذلك البخاري رحمه الله بوب بابا في صحيحه قال هل يقال رمضان أو شهر رمضان، ومن رأى كله واسعا، يعني يقول ذلك. والدليل على ذلك أن هذا الرجل قال وصمت رمضان، لو أنه لا يجوز له أن يقول ذلك لقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل وصمت شهر رمضان، يدله على الصحيح. يبقى وصمت رمضان، وكذلك الأحاديث الكثيرة التي فيها من قام رمضان، من صام رمضان، لا تقدموا رمضان، فكلها تدل على أنه يجوز أن يقول وصمت رمضان، أو يذكر رمضان بغير اسمه، بغير سبقه بشهر، يقول وصمت رمضان. إذن هنا الرجل يسأل أنه صلى المكتوبات الفرائض الخمسة وصام رمضان، أي المكتوب أيضا والفرض والواجب، قال وصمت رمضان وأحللت الحلال، يعني فعلت الحلال معتقدا حله، وهذا معنى أحللت الحلال، أنه اعتقد الحل، استحل هذا، وأنه حال فعله يعلم أن هذا حلالا. والحلال اسم جنس يدل على كل حلال، يعني أحللت أي اعتقدت حل كل ما أحلته الشريعة وفعلته وأنا أعلم أنه حلال، فيثاب هذا الرجل على اعتقاده، ويثاب أيضا على فعله إذا كان هذا الحلال مستحبا أو كان واجبا آخر أو كان مباحا يتوصل به إلى فعل طاعة. يبقى ده معنى وأحللت الإيه؟ الحلال. فالمرء يلزمه أن يحل ما أحله الله جل وعلا، ما أحله الله يحل، ولا يحرم على نفسه شيئا، لأن هذه يعني تخرجه عن سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون حديث هؤلاء الثلاثة الذين أتوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته كأنهم تقلوها، فقال أحدهم أقوم ولا أرقد، وقال الآخر أصوم ولا أفطر، وقال الثالث لا أتزوج النساء، وفي بعض الروايات كما عند أبي داود قال الرابع ولا أكل اللحم. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال من رغب عن سنتي فليس مني، أي ليس هذا منهجي ولا طريقتي. فهذا الرجل يقول يا رسول الله ما كان حلالا أعتقد حله، وكذلك أيضا أفعله معتقدا أن هذا الأمر حلال. قال وحرمت الحرام، أحللت الحلال وحرمت الحرام. معنى حرمت الحرام أي اجتنبت الحرام معتقدا تحريمه. ومر معنى تعريف الحرام، ومعنى حرمت يعني منعت نفسي من فعله. فالتحريم يأتي بمعنى المنع، أي أنه منع نفسه، وذلك يسمى الحرم حرما من أجل أنه يمنع فيه بعض الأشياء. إذا اجتنبت الحرام معتقدا تحريمه، وهنا أيضا يثاب عليه، لأن سبق لنا أن قلنا أن الحرام متى يثاب المرء عليه؟ إذا ترك الحرام امتثالا. إنما ضربنا المثال برجل لم يخطر على باله الحرام أصلا، هل يثاب عليه؟ لا يثاب عليه. طب تركه ولكنه لم يعتقد تحريمه، ما يظن أنه حرام أصلا، هذا أيضا لا يثاب. متى يثاب؟ إذا اعتقد أنه حرام وتركه لأن الله حرمه. يبقى إذن وحرمت الحرام أي اجتنبت الحرام معتقدا تحريمه. أأدخل الجنة؟ هذا السؤال. يقول أنا بهذا الوصف، هذا الرجل أتى ليسأل عن طريق المقتصدين، فإن المسلمين ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. الأول هو السابق بالخيرات، وهذا الذي فعل الواجب وترك المحرم، وفعل المستحب وترك المكروه. والمقتصد وهو الذي ترك المحرم وفعل الواجب، أو فعل الواجب وترك المحرم. والثالث هو الظالم لنفسه، وهو الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا، خلط في عمله، أتى ترك بعض الواجبات وفرط فيها، أتى ببعض المحرمات وفرط فيها. المهم أن كل هؤلاء الثلاثة في الجنة. أما القسم الأول وهو السابق، هذا لأول وهلة، والمقتصد يدخل الجنة أيضا ابتداء لأنه فعل الواجب وترك المحرم. وأما الثالث فهو في المشيئة، قد يدخل دخولا ابتدائيا بأن يغفر الله له، يشفع فيه الشفعاء ويدخل الجنة، وإما أن يدخل الأتون نار فينقى فيها ويخرج من خبثه ثم يدخل في نهاية الأمر إلى الجنة. فيقول له أأدخل الجنة؟ إذن الرجل يعلم أن هناك جنة، ففيها أيضا الإيمان، الإيمان بالله جل وعلا، والإيمان بملائكته، والإيمان برسله، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر خير وشر. هذا الرجل جمع في هذه الكلمة الإيمان. طب كيف جمع الإيمان في ذلك؟ قال أدخل الجنة، إذن هو يعلم أن له ربا يحاسبه ويقيم عليه الحساب، وخلق له جنة وخلق نارا. كذلك أيضا أن هذا الكلام أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فهو يصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن به، ويؤمن أن هذا وحيا أتى عن طريق الملك. فإذا كلها درجات من درجات الإيمان موجودة. قال أدخل الجنة، ولذلك نحن سبق لنا وأنا أكرر هذا دائما أن الإسلام معناها أنه أتى بالأفعال الظاهرة مع جزء مصحح له من الإيمان. فالمسلم هو من أتى بالإسلام الظاهر وله جزء مصحح من الإيمان. ولذلك في حديث جبريل لما ذكر الإيمان والإحسان ذكرنا وقتها أن الإيمان هو الإيمان الكامل، وأن الإسلام معناها الأعمال الظاهرة ومعها شيء مصحح من هذا الإيمان. لو لم يوجد شيء مصحح له من الإيمان الباطن سيصير منافقا، يفعل أفعال الظاهرة وليس عنده شيء في الباطن. انتبه لأن هذه مسألة مهمة. طيب، أدخل الجنة؟ قلنا أن الدخول على قسمين، إيه هم؟ من اللي يقولهم؟ بعد كده اختارنا، أنا لسه قايلها دلوقتي. أدخل الجنة، الدخول على قسمين، دخول الناس دول على قسمين، إيه هم؟ من أول وهلة اللي هو الدخول هنسميه أولي أو ابتدائي، والثاني هنسميه دخول مآلي، أي مآله إلى الجنة، طالما أن معه التوحيد مآله إلى الجنة. أدخل الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم له نعم، قال له نعم، ونعم حرف جواب لإثبات المسؤول عنه. يعني حرف جواب لإثبات المسؤول عنه، هو سأل قال لي أدخل الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له إيه؟ نعم، نعم إيه؟ تدخل الجنة، فكأنه كرر نفس السؤال ليثبته. أدخل الجنة؟ قال نعم تدخل الجنة. وهناك قاعدة مهمة، وهي قاعدة في مسألة أحاديث الوعد والوعيد، هو أنه إذا وجد حديثا فيه وعد أو وجد حديثا فيه وعيد فإن هذا موقوف على اكتمال الشرائط وانتفاء الموانع كلها. وضحت؟ نقول مثلا من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وده آخر كلامه لا إله إلا دخل الإيه؟ الجنة. الدخول هنا دخول أولي ولا دخول مآلي؟ أولي ولا مآلي؟ مآلي ليه؟ ها؟ لأن في شروط تانية، أنه كان يفعل الواجبات. طب لما فعلش واجباته مقصر، يبقى هو في المشيئة. من الممكن أن يدخل النار ولكن مآله في نهاية الأمر إلى، يعني من قال لا إله إلا الله في آخر كلامه نشهد له أنه من أهل الجنة، ولكن لا نشهد له أن هذا على الابتداء أو على المآل. واضح؟ إذا وجد حديث فيه أمر بوعد أو حديث فيه وعيد لابد من وجود شروط وانتفاء موانع أخرى. مثالها في الفقه كما يقال الحج عرفة، الحج عرفة، هل من وقف بعرفة حج؟ لا، معناها أن أهم الأركان هو عرفة، ولكن لابد من أركان أخرى زي مثلا طواف الإفاضة فهو ركن، الإحرام ركن، الإحرام ركن، فكل السعي ركن، فهذه أركان لابد من إيجادها. لو أنه فرط في باقي الأركان أن نقول حج نقول لا. طب أتى بهذه الأركان كلها ولكنه أتى بمانع، كأن يكون مثلا جامع قبل التحلل الأول، نقول حج؟ لا. وضحت؟ يبقى لابد في هذه الأشياء أن مع وجود شروط وانتفاء موان. كذلك تعالى بقى في الوعيد، لا يدخل الجنة قتات، أو لا يدخل الجنة قاطع رحم، يبقى خلاص مش داخل الجنة. ده بعض التفسيرات. نحن ممكن نقول إيه؟ لابد من وجود شروط انتفاء، يعني هو ممكن يكون فعلا قاطع لرحمه ولكنه أتى بفعل يكفر ذلك فيدخل الجنة ولو ابتداء. صح ولا لا؟ يوجد مانع من هذا الأمر، مثلا أن يموت شهيدا، ما خلاص مات شهيد كفر له هذه الإيه؟ الذنوب كلها إلا الدين، فخلص كل الذنوب كفرت. يبقى لابد في نصوص الوعد والوعيد من يعني وجود باقي الايه الشروط وباقي الموانع. يعني نضيف برضو حتة كده من في الأمر، لو أن حديث أتى فيه التحريم حرمت عليه الجنة، هل التحريم هنا يكون تحريم يعني مؤبد أم مؤقت؟ حرمت عليه الجنة بحسب فعله، فإن كان كافرا غير موحد يبقى التحريم هنا تحريم إيه؟ أبدي، لن يدخلها أبدا، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. طيب رجل من مثلا من طلب مثلا علما مما يبتغى به وجه الله حرمت عليه الجنة لغرض الدنيا، يعني حرمت عليه الجنة، التحريم هنا يبقى إيه؟ تحريم مؤقت، إنه يمنع من دخولها مؤقتا، ولكن ما قالوا كما قلت إلى الإيه؟ إلى الجنة. خلي بالكم من الإيه؟ من الحاجات دي، لأنها ضوابط في فهم النصوص، وخاصة نصوص الوعد والوعيد. الوعد المنتحر، لا، من اللي قال إنه كافر؟ اللي يموت كافر يحرم عليه الجنة، إنما المنتحر يعني لا يكفر إلا بالاستحلال. طب ده هنعرفها منين؟ دي بينه وبين ربه، إنما هو ثبت عذابه، ثبت عذابه، فحديدته في يده يجأ بها نفسه فيتردى من فوق، فسمه في يده يتحساه إلى يوم القيامة، كلها حديث واردة بأنه إيه؟ إنما يكفر إمتى؟ لو أنه استحل ذلك عذاب بالله، أو كان هذا عن قنوط من رحمة الله وأزال أعمالا قلبية، ده كيف بس هنعرف منين؟ هذه بقى القضية. الله تعالى أعلم. في هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم عن السؤال الذي ينفع، وذلك الرجل أتى ليسأل سؤالا محددا، هذه الأعمال أدخل بها الجنة أم لا، وبذلك يتبين لك الغايات التي كانوا يعني يريدونها، الهمم أين كانت رضي الله عنهم وأرضاهم. كذلك أيضا أن الصلوات وكذلك الصوم من أسباب دخول الجنة، لأنه ذكرها، ألا يمتنع الإنسان من الحلال لقوله وأحللت الحلال، فكون الإنسان يمتنع من الحلال لغير سبب شرعي مذموم وليس بمحمود، لأن احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه من رغب عن سنتي فليس مني، أن الحرام ما حرمه الله تعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحليل الحلال وتحريم الحرام هو عام في جميع المحللات وجميع المحرمات، ولهذا قال أدخل الجنة؟ قال نعم. يقول الشيخ عندكم في الكتاب في إشكال، قول الرجل قال لم أزد على ذلك شيئا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تدخل الجنة، مع أنه نقص من أركان الإسلام الزكاة والحج، طب فين هم؟ نقول إجابة عن الإشكال، تمام. طب والحج ليه؟ طيب طالما هتقروا اللي مكتوب أنا أقوله خلاص. أما بالنسبة لمسألة الحج، فمن الممكن أن نقول أن الحج لم يفرض وقتها، لأن الحج على الصحيح إنما فرض في السنة التاسعة والعاشرة، ده على الصحيح. وأما قول من قال أنه في السنة السادسة فهو قول ضعيف، يبقى ده في تخريج الإيه؟ الحج. طيب في الزكاة نقول لعل النبي صلى الله عليه وسلم علم من حال هذا الرجل أنه فقيرا، والرجل لم يسأل عن الزكاة لأنها لا تخصه ولا يعني تدخل فيما يجب عليه، ولذلك لم يسأل. أو نقول قول آخر أن هذا الرجل أدخل الزكاة والحج، لأن ترك الزكاة وترك الحج هو من المحرمات، وهذا الرجل قال وحرمت لي الحرام، فكأنه قال يعني أؤدي الزكاة وأحج إذا كنت مستطيعا، لأن ذلك واجب وتركه حراما، وأنا قد حرمت الحرام أي اجتنبته معتقدا تحريمه. واضح الإجابة؟ نعم. يقول الفائدة التي بعد ذلك أن الجواب بنعم إعادة للسؤال، لأن قوله أدخل الجنة قال نعم يعني تدخل الجنة، كأن يسوع لما قال نعم تدخل الجنة، ولهذا لو سأل الرجل أو سئل الرجل فقيل له أطلقت امرأتك؟ قال نعم فإنها تطلق، لأن قوله نعم أي طلقتها. ولو أوجب الولي عقد النكاح وقال للرجل زوجتك ابنتي، فقلنا له أقبلت؟ قال نعم، فإنه يكفي في القبول، لأن نعم كإعادة السؤال كأنه قد قال نعم قبلت. ولو سئل أوقفت بيتك؟ قال نعم، فيكون البيت وقفا. أبعت سيارتك على فلان؟ فقال نعم، يبقى فقد أقر بالبيع. وهذا في كل مورد من موارد نعم اعتبرها إعادة السؤال. فإذا قول نعم كأنه فعل ما سئل عنه، وهذا نوع من أنواع الإقرار، كأنه أقر بذلك. نعم. يقول عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، رواه مسلم. أما راوي الحديث فهو أبو مالك الأشعري. طب وما اسمه؟ هنا سماه النووي رحمه الله بالحارث بن إيه؟ ابن عاصم، وهو خطأ، وهو خطأ. نعم قد اختلف في اسمه، اختلف في اسمه، ولكن كل من حكى الخلاف لم يذكر الحارث ابن عاصم، يعني حتى أن النووي رحمه الله وهو يشرح هذا الحديث في صحيح مسلم لم يأتي بذكر الحارث ابن عاصم أنه اسم لأبي مالك الأشعري، إنما ذكر أنه الحارث ابن الحارث، وقيل عبيد الله، وقيل عمرو، وقيل كعب ابن عاصم، وقيل كعب ابن كعب، وقيل عامر ابن الحارث ابن هاني ابن كلثوم. المهم أنه اختلف في اسمه، إنما اشتهر بكنيته ولقبه، فهو أبو مالك الأشعري، إنما تسميته بالحارث ابن عاصم هذا من الخطأ. وطبعا الأشعري نسبة إلى يعني قبيلة الأشعريين، وهي قبيلة يمنية معروفة، وإياك أن تظن أنه أشعري نسبة إلى أبي الحسن الأشعري، خلي بالك. وتوفي رضي الله عنه في خلافة عمر، قيل أنه أصابه طاعون الشام الذي يسمى عمواس، وهذا الطاعون كما يقول عبد الرحمن ابن غنم قال طعن معاذ بن جبل وأبو عبيدة بن الجراح وأبو مالك الأشعري في يوم واحد، يعني أنهم أصابهم الطاعون في يوم واحد. الطاعون كان في سنة كم؟ 18، مر معنا قبل ذلك في ترجمة معاذ رضي الله عنه. يبقى إذا يعني قلنا أنه توفي أيضا في هذا العام فلا نكون قد أبعدنا النجعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. أما الطهور شطر، الشطر بمعنى نصف، والطهور يطلق على شيئين، على التطهر من الأحداث أو طهارة القلب، أو يطلق على كلاهما معا. يبقى الطهور شطر الإيمان يعني نصف الإيمان. ما هو الطهور؟ الطهور يطلق على الطهارة من الأحداث، ويطلق على الطهارة الباطنة، طهارة القلب من الشرك والمعاصي والأخلاق الفاسدة كالغل والحسد والحقد والبغضاء إلى غيرها، أو يطلق على كليهما. فيقول الطهور شطر الإيمان. فإذا قلنا على المعنى الأول أنه التطهر من الأحداث، يبقى معنى الإيمان هنا إيه؟ الصلاة. الصلاة. والدليل على أن الصلاة إيمان كما في قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. والإيمان هنا المقصود بها الصلاة إلى بيت المقدس، الصلاة إلى بيت المقدس. يبقى إذن على المعنى الأول الطهور شطر الإيمان، المقصود به مقصود بماذا؟ الصلاة. الإيمان هنا الصلاة. والدليل على ذلك: وما كان الله ليضيع إيمانكم. والإيمان هنا الصلاة. ومعنى الطهور أي الطهارة، شطر الصلاة، بمعنى أن الإنسان إذا قام إلى الصلاة فإن من آكد شروطها أن يتطهر، فاعتبرت كأنها نصف هذه الصلاة. وعلى المعنى الأول الطهور شطر الإيمان، الإيمان بمعنى الإيمان، ويكون الطهور بمعنى التخلية، التخلية كما قلت، أو إزالة الأضرار الباطنة زي الشرك، المعاصي، الأخلاق الفاسدة. والدليل على أن الشرك نجاسة قول الله جل وعلا: إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس. وكذلك في قول تعالى: وثيابك فطهر، على أحد التفسيرات بأن قوله ثيابك، الثياب بمعنى النفس، يعني ونفسك فطهرها. والدليل على أن المعاصي أيضا نجاسة قول الله جل وعلا: أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يطهرون. وهذا كان في قوم لوط لما أرادوا إخراجه، لأنهم كرهوا أن يروا من لا يفعل فعلهم القبيح حينما كانوا يأتون الذكران من العالمين عياذا بالله جل وعلا. وقد يشمل هذا وذا، نقول الطهور الذي هو التطهر من الأحداث الظاهرة والتطهر من الأحداث والنجاسات الباطنة هو شطر الإيمان، لأن الإيمان أو نصف الإيمان، لأن الإيمان تخلية وتحلية، تخلية بالتخلية من الشرك والمعاصي، وتحلية بفعل الطاعات وبفعل الأمور التي يحبها الله ويرضى عنها سبحانه وتعالى. يبقى إذن هذا معنى الطهور شطر الإيمان. قال: والحمد لله تملأ الميزان. أما الحمد فهو الثناء على الله جل وعلا، على الجميل الاختياري، أو على الجميل الاختياري مع المحبة والتعظيم له. والحمد لله جل وعلا إنما يكون على شيئين: على صفاته الكاملة، لأنها لا نقص فيها بوجه من الوجوه فهي كاملة، وكذلك نحمده على نعمه التي تنزل علينا تترى لا تنقطع. فيحمد الله جل وعلا على أفعاله اللازمة، ويحمد سبحانه وتعالى أيضا على أفعاله الواصلة المتعدية إلى العباد. والحمد لله تملأ الميزان، يعني إذا قلت الحمد لله مستشعرا هذا المعنى فإنها تملأ الميزان. وفيه أيضا الإيمان بالميزان، فتخيل أن هذه الكلمة تملأ الميزان. لماذا تملأ؟ لأنها تشتمل على هذا المعنى العظيم الذي فيه إثبات التعظيم وإثبات المحبة وإثبات الثناء على الله جل وعلا بكل أسمائه وصفاته وبكل أفعاله سبحانه وتعالى. والحمد لله تملأ الميزان. وكما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. السؤال هنا يقول: الحمد لله تملأ الميزان، والله جل وعلا يقول: ونضع الموازين. هل هو ميزان أو موازين؟ يعني موازين جمع، صحيح، والميزان مفرد، فهل هو ميزان على الإفراد أم هي موازين؟ نقول هو ميزان واحد، ولكن جمعت إما بتعدد الوزن أن كل شخص يوزن له، فأصبحت موازين لكل شخص ميزان، صحيح ولا لا؟ يبقى إذن موازين لكل إيه؟ لكل شخص. وإما لتعدد الميزان أيضا بحسب أحوال الناس، فبعض الناس يوزن عمله، وبعضهم يوزن هو، وبعضهم يوزن صحائف أعماله، وكل ورد به دليل. فعلى يعني تغاير هذا الوزن أيضا من الممكن أن يجمع. قال: وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. قال: سبحان الله، وسبحان مصدر بمعنى سبح الله بمعنى نزهه، والتنزيه هنا عن كل عيب ونقص، فإذا سبحان الله هو تنزيه الله جل وعلا عن كل عيب ونقص. يعني حينما تقول سبحان الله فأنت بذلك تقول أنني يا رب أنزهك عن كل عيب وكل نقص، وأثبت لك كل كمال وكل جلال سبحانه وتعالى. يبقى إذن يقول سبحان الله ويقول الحمد لله، فينزهه عن كل عيب ويثبت له كل كمال. ولذلك أنتم تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لأن فيها كما قلت التنزيه لله جل وعلا عن كل عيب ونقص، وإثبات كل جلال وكل عظمة له سبحانه وتعالى. يقول أن هاتين الكلمتين، أو أن هاتان الكلمتان وهي سبحان الله والحمد لله، تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. يعني إذا قلتها كأنها ملأت ما بين السماء والأرض من عظمتها وكبرها، لأنها كما قلت تأخذ كل كمال تثبت لله جل وعلا، وتنفي عنه كل نقص، فكأنها جمعت كل شيء. والشيخ يعني كما عندكم يقول أن هل هذا بين السماء والأرض فوق العبد فقط، أم أنه في الدنيا كلها، في كل سماء وكل أرض؟ يقول أن العموم موجود، وأنها في كل سماء وكل أرض لضخامة هاتين الكلمتين ولعظم أجرهما عند الله جل وعلا. يقول: والصلاة نور، والصلاة نور، والصلاة أي كل صلاة سواء كانت فرضا أو نفلا فهي نور. نور أين؟ نور في قلب العبد وفي وجهه، ونور في قبره، ونور في يوم الحشر، ونور في فهمه وإدراكه، هي نور في كل شيء، والفعل هنا على إطلاقه، فيحتمل أنه كل ذلك. ولذلك إذا أردت أن تستشعر هذا المعنى فاعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. لماذا الصلاة؟ لأنها نور، الأمور تشتبك، فإذا أردت أن تتضح لك الأمور فافزع إلى الصلاة، لأنها نور تضيء لك هذا القرب بينك وبين الله جل وعلا. لذلك سئل بعض السلف: لماذا يصبح الناس بعض الناس وعلى وجوههم نورا؟ قال: ذلك من أثر قيام الليل، اختلوا بالله جل وعلا فألبسهم نورا من نوره فأصبحوا وهو عليهم. ولذلك يقول تعالى: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. فعل الصلاة يؤثر في الوجوه، هل يؤثر بهذه العلامة التي كركب العنز؟ نقول هذه علامة الصلاة، وسيماهم في وجوههم بهم دول؟ أبدا. إنما سيماهم في وجوههم من أثر السجود، المقصود بالسمت، السمت الحسن، التواضع الذي يرى على وجوه المصلين، لأن الصلاة تكسب هذه الطمأنينة اللي هو يعني بيسموها بالمصطلح الحادث الاسترخاء، تلاقيه مسترخي كده، وهي إذا صلى صلاة فأتى بها كاملة مكتملة فإنها تفعل معه ذلك. قال: والصلاة نور، والصدقة برهان. البرهان بمعنى أنها دليل على إيمان صاحبها. ولماذا هي دليل على الإيمان؟ لأن المال محبوب فطرة للنفوس، وتحبون المال حبا جما. شوف كده بالكوم كده، الحب ده يعني ايه؟ فالذي يخرج المال لله جل وعلا هذا وخي شح نفسه وبرهن على إيمانه، كأنه يقول: أبذل المحبوب لأنك أحب إلي منه. ده المعنى. ولذلك شوف يعني أن الإنسان إذا تصدق بصدقة يعني تلقاه الله بيمينه فأرباها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة. لذا كله لهذا المعنى. ولذلك المعنى ده يتحقق ولو بربع جنيه، بنص جنيه، بجنيه، صح؟ بس يعود نفسه هذا البذل. سبق لنا كثيرا أن قلنا أن السلف الذين ألفوا في باب الجهاد كانوا يضعون من في خلال هذه الأبواب باب الصدقة، لأنهم يقولون: من لم يكن له قدرة على بذل ديناره لا يكون له قدرة عن بذل نفسه. واحد خايف على الجنيه، ده ممكن في يوم من الأيام يضحي بنفسه؟ لا لا أبدا، لا يمكن. ما تقولش يعني هتيجي كده يعني ايه، واحد بخيل طول عمره ان يطلع للجهاد يبقى خلاص بقى، ابدا. اسال الله ان يعني يتقبل كل شهيد وان يعفو عنهم وان يغفر لهم يا رب العالمين. الله المستعان. فاذا هذا برهان دلاله على ايمانه انه محب لله جل وعلا، ولذلك ينفق هذا المحبوب الذي هو محبوب فطره له في سبيله. قال: والصدقة برهان. وقيل في بعض تفاسير الحديث: البرهان هو الشعاع الذي يلي الشمس. يبقى كأن الصدقة أيضا إيه؟ نور، نور، لأنها يعني تطهر القلب وتقويه، فكأنها تدفع له أيضا نورا وغير ذلك. ولذلك يسمون الحجة القاطعة البرهان لدلالتها ووضوحها. نعم، يبقى والصلاة نور والصدقة برهان. نعم، الدليل على ذلك أيضا أنها برهان أن الله جل وعلا بيّن أن منع الصدقة دليل على نفاق صاحبها، فقال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضل عملوا إيه؟ بخلوا به. أيوة، شفت بقى هنا بقى الإيه؟ يا رب اديني بس، أنا لو معي مليون جنيه ده أنا يا أخي أطلع 200,000 لله. طيب يا سيدي فضيل على المليون كام؟ 20 جنيه أديهم لك أنا. بس ما تعملش في نفسك كده، يعني لا تترك نفسك كل شوية تقول طيب أنا أتصدق بس لما الإيه؟ لا أبداً، تصدق ولو بالقليل. وهذه الآية أيضاً في سورة التوبة دلالة على أن من عاهد على فعل الطاعة ومنى نفسه بذلك أنه كثيرا ما يحنث، صح ولا لا؟ وبعد يقول لك يا ربنا يشفي لي الواد وصوم شهر، وبعد ما الواد يشفى يجي لك يقول لك الشهر يا عم الشيخ ما فيش أي مخرج كده ولا كده. طب ليه؟ ما الذي دفعك إلى المعاهدة وإلى أن تلزم نفسك؟ الله المستعان. نعم، قال: والصبر ضياء. والصبر هو حبس النفس عما يجب الصبر عنه عليه، ومر معنا قبل ذلك كثيرا أن الصبر على ثلاث درجات: صبر على الطاعة وهو أعلاها، وصبر على المعصية، وصبر على أقدار الله المؤلمة. والصبر ضياء. نعم، والضياء أيضا نور، ولكن فيه حرارة. ولذلك قال تعالى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء. فوصف التوراة بأنها ضياء، لأن التوراة كان فيها بعض الإيه؟ بعض المشقة. إنما القرآن إنما وصفه بالإيه؟ بالنور. لماذا نور؟ لأنه كله يعني سهل، لا حرج فيه بفضل الله جل وعلا. قال والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. والقرآن حجة يعني إما أن يشهد لك بأنك على خير وأنك من أهل الجنة، وإما أن يشهد لك بأنك لست على نجاة وأنك تهلك والعياذ بالله. ولذلك إذا جلست القرآن فأنت مثلا تقرأ يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، فإذا أقمت الصلاة كان لك حجة، وإذا لم تقم عياذا بالله كان عليك حجة، فعرفت الآية وتركت العمل بها. يبقى حجة لك أو عليك يكون حجة لك إذا قمت بما يجب له من نصيحة، كما مر معنا في حديث أبي تميم الداري. وكذلك أيضا حجة عليك إذا يعني خالفته فلم تقم بما أمرك به. وكما قلت كثيرا أن المقصود من القرآن هو اتباع القرآن وفعل ما هو في القرآن، كما قال تعالى الذين يتلونه حق تلاوته. قال ابن عباس حق تلاوته يعني قلناها كتير دي، حق اتباعه. يبقى التلاوة هنا المقصود بها إيه؟ أن يكون تاليا للقرآن، تابعا له أينما صار القرآن كان معه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المثل ويختم به ليوضح لك الصورة، قال كل الناس يغدو. والغدو هو الخروج في وقت الصباح، في وقت الغداء، في وقت الصباح. قال كل الناس بيغدو للبياعة، للبيع والشراء، ولكنه قسمهم إلى قسمين. قال فبائع نفسه فمعتقها، هذا يبيع نفسه ويكون في ذلك عتقها من عذاب الله جل وعلا. طب بائع نفسه باعها لمن؟ باعها لله جل وعلا. كيف باعها؟ بأن فعل ما أمره الله به رجاء الثمن وهو الجنة. يبقى بائع نفسه يكلفه العمل بالطاعة. لماذا؟ لأن سيده، لأن الذي وقعت عليه هذه البيعة أمره بذلك، قال أطعني وأدخلك الجنة، فقال باع نفسه بأن يعمل بطاعته حتى يدخل الجنة. قال فبائع نفسه، أي هذا الغادي يبيع نفسه ويكلفها بالعمل، لأنه إذا كلفها بالعمل أتعب النفس فباعها. وأما القسم الآخر قال أو موبقها. كيف يوبقها؟ يعني يهلكها. موبق يعني مهلك. كيف يهلكها؟ بأنه يترك العمل الذي يحقق لها النجاة في الدنيا والآخرة، هذا يكون مهلك لنفسه. وذلك كما قال تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. يشري نفسه يعني يبيع نفسه لله جل وعلا مرضاة في فعل مرضاته. وأما الذي أوبقها وأهلكها خالف القرآن وظل على معصية الله وخالف طاعته. وفي هذه الكلمة من الحديث إشارة مهمة، أن الناس قسمان، إما معتق لنفسه وإما موبق. هل هناك قسم ثالث؟ يعني يقول أنا الحمد لله في المنتصف. نقول لا، لمن شاء منكم أن يتقدم، أو لا أحد يقف. لا تظن أن الساكت أو التارك للعمل أنه واقف أبدا، إنما هو موبق لنفسه فعلا. لمن شاء منكم أن يتقدم، أو فإن لم يكن متقدما فهو متأخر. يعني اللي واقف ده عامل إيه؟ متأخر. اللي يقول لك أنا ما بعملش حاجة حرام ده متأخر ولا متقدم؟ متأخر، لأنه لم يفعل شيئا حلالا. إنما إمتى يكون متقدم ومعتق لنفسه؟ إذا كان قائما بالطاعة وتاركا للمحرم ومديما على ذلك، فإنه بذلك يعني يعتق نفسه. نقول من فوائد الحديث إثبات الميزان الذي توزن به أعمال العباد يوم القيامة، فضل الطهور وأنه نصف الإيمان، فضل التسبيح والتحميد، عظم ثواب الصلاة والصدقة والصبر، إن من عمل بالقرآن العزيز قاده إلى الجنة، ومن أعرض عنه ولم يعمل به قذف به إلى النار، أن كل إنسان إما ساع في هلاك نفسه أو ساع في سعادتها، إما موبق لنفسه وإما معتق لنفسه. فتخيل أي رجلين نحن، أنت من أي الصنفين؟ هل نحن فعلا نعتق أنفسنا أم نوبقها؟ تحتاج إلى وقفة وإلى أن يعني نجيب عن هذا السؤال بصدق حتى نصحح المسار إلى الله جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم.